ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. اللعن معناه الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو أشد الغضب، وهو من علامات أو دلالات أن الفعل الذي عوقب فاعله باللعن من الكبائر. فالكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا حد، فالسرقة كبيرة. الزانية والزاني فاجلدوا كل منهما، هذا حد، إذا الزنا كبيرة. لعن الله كذا وغضب الله على كذا وسخط الله على أن فعل كذا، إذا هذا في الآخرة، إذا كبيرة. الكبيرة ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. فالله يقول لعن الذين كفروا. اللعن معناه الطرد من رحمة الله، هو أشد الغضب، فما بعده كبيرة من الكبائر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود في الزبور الذي آتاه الله تعالى إياه، كما قال وآتينا داود زبورا، وعلى لسان عيسى بن مريم في الإنجيل الذي أوحاه الله إليه. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما السبب؟ لماذا لعنهم الله وغضب عليهم؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، بسبب عصيانهم الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام، وبسبب اعتدائهم على ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذا إجمال، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. تفصيل هذا المجمل وتفسير هذا المبين أو هذا المبهم، قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. فلعنهم الله سبحانه وتعالى على كونهم لا يتناهون عن منكر فعلوا، وعلى اتخاذهم الكفار أولياء من دون المؤمنين. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالسكوت عن المنكر منكر، السكوت عن المنكر منكر، وعدم تغيير المنكر منكر، والسكوت عن المعصية معصية، والساكت عن المعصية شريك لفاعلها في الإثم. الساكت عن المعصية الذي لا ينهى عنها ولا يغيرها وهو قادر عليها، هذا شريك للعاصي في إثم المعصية التي ارتكبها. والله سبحانه وتعالى قد حذر القادرين على تغيير المنكر من السكوت عن تغييره أن يصيبهم العذاب إذا نزل على العصاة. قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. فوجب على القادرين على تغيير المنكر أن يغيروه ولا بد، فإن فعلوا فقد أعذروا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى. فإذا نزل العذاب بالظالمين نجى الله الذين كانوا ينهون عن السوء. وأما إذا سكت الناس عن تغيير منكر وهم قادرون على تغييره عمهم العذاب. كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب بنت جحش ذات ليلة ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح الليلة من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه السبابة والتي تليها. قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذ من فوقنا، فإن تركوه وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. وعن أبي بكر رضي الله عنه أنه بلغه أن أناسا تأولوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت، تأولوها على أنه إذا كانوا مهتدين في أنفسهم لا يضرهم ضلال من ضل. فخرج عليهم فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، فقال: إنكم تقرؤون هذه الآية وتحملونها على غير محملها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. وقد بين الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن الكريم أن قرية من قرى بني إسرائيل احتال بعضهم على الحرام فاستحلوه، فانقسمت القرية مع هذه الفرقة فرقتين: فرقة وأقامت بواجب من النهي عن المنكر والمعروف، وفرقة من شدة غضبها على الفرقة الأولى التي احتالت على الحرام قالت للذين نهوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما أنزل الله العذاب بالظالمين نجى الذين نهوا عن السوء وسكت عن الذين لم ينهوا. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، فنجى الذين نهوا وعذب الذين ارتكبوا الحرام. فأين الفرقة الثالثة التي قالت للتي نهت: لما تعبون قوما الله مهلكهم؟ قال العلماء: هلكوا مع الطائفة الهالكة، وقال بعضهم: لا، نجوا مع الناجين، نجوا مع الناجين، ولكن الله سكت عن ذكرهم كما سكتوا عن تغيير المنكر. فلا يجوز الأمة أن ترى المنكر يشيع فيها وتسكت عنه، فإنكار المنكر واجب. والله سبحانه وتعالى إنما فضلنا على غيرنا من الأمم بقيامنا بهذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمة فضلت على غيرها من الأمم بقيامها بواجب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من أراد أن يكون من أهل هذه الآية فليقم بشرطها. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمر المعروف وتنهى عن المنكر. فإذا أردت أن تكون صاحب هذه الفضيلة أو مشتركا في هذه الخيرية فقم بشرطها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتغيير المنكر فرض عين، وتغيير المنكر فرض عين على حسب الاستطاعة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. لا بد من التغيير، بس مراتب التغيير ربنا وسع علينا فيها الحمد لله، علشان ما حدش يقول أصل أنا ما أقدرش. لا، الحمد لله. فاتقوا الله ما استطعتم. تغيير منكر فرض عين، لا يجوز أن ترى منكر وتسكت عليه، ولكن الحمد لله في سعة التغيير. كيف تغير؟ فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا رأيت المنكر في يفعل في ولايتك أو سلطانك أو في بيتك أو في مكان أنت الراعي بتاعه والمسؤول عنه الأول، غير بإيدك. وإذا لم يكن في ولايتك ولا تحت سلطانك ولا إمرتك، غير بلسانك بالكلمة الطيبة بالحكمة والموعظة الحسنة. فإن خشيت من الكلمة الضرر عن نفسك أو حدوث منكر أعظم، غير بقلبك، وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من إيمان. يبقى أقل القليل لما تشوف منكر قلبك يتغير، قلبك يتغير وتغضب لله سبحانه وتعالى، لوالدين الله عز وجل، وتغضب لمنكر يفعل في الأرض وأنت عاجز عن تغييره. أما أن ترى المنكر وتسكت عليه فتلك مصيبة تدل على ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. فليحذر الذين يجالسون أهل المنكر في منكرهم وإن كانوا لا يفعلون المنكر، فهم شركاؤهم في الإثم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. كيف تروح تحضر سهرة في الشارع أو في النادي أو في أي مكان، تحضر سهرة ونسوان على اليد يرقصوا وطبل وظن وخمر بتشرب، كيف تقعد تقول أنا بجامل ما اقدرش ما جاملش؟ كيف تقعد في هذه البيئة؟ أين تغيير المنكر؟ تبقى قاعد في المكان وتقول والله أنا مش راضي، مش راضي إيه اللي قعدك هنا؟ إذا ما أنتش راضي قاعد ليه؟ لا مجاملة ولا مداهنة في الدين. الدين مش مجاملة، جامل حسب دينك. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا عن غير إنكم إذا مثلهم. فعدم تغيير منكر مصيبة، لا بد من تغيير منكر. تغيير المنكر يوجب الرحمة، والسكوت عن تغيير المنكر يوجب اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر هي السياج الواقي الذي يقي الأمة من الهلاك، السياج الواقي الذي يقي الأمة من الهلاك ويقيها من العذاب ويقيها من سخط الله وغضبه. والمؤمنون والمؤمنات بعض أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمه الله. ومن لم يقم بهذه الوظيفة فهذا جزاء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم من الذين كفروا من بني إسرائيل، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا يعني المشركين. ترى كثيرا من أهل الكتاب يتولون الذين كفروا من المشركين الوثنيين، كما تحالف اليهود مع المشركين أكثر من مرة على حرب رسول الله. اليهود هم اللي حركوا المشركين إلى أحد، هم اللي حركوهم في غزوة الأحزاب، وهم اللي خلوا نقضوا العهد مع الرسول في غزوة الأحزاب. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. بئس ما قدموا لأنفسهم يوم القيامة أن تسبب الذي قدموا في أن سخط الله عليهم. والأصل أن يقدم الإنسان لنفسه ما يوجب رضوان الله عليه، لكن هؤلاء بولايتهم للمشركين قدموا لأنفسهم ما أسخط الله عليهم. لبئس ما قدموا لأنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء. هذه المنافقين من أهل الكتاب، من المنافقين من أهل الكتاب، فمن أهل الكتاب منافقون. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شيء قالوا إنا معك. فهؤلاء المنافقون من أهل الكتاب تولوا، اتخذوا المشركين أولياء من دون المؤمنين. فالله يقول ولو كانوا يؤمنون، يعني لو كانوا حقا ثم قالوا آمنا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم. الله يقول لو كانوا يؤمنون بالله وما والنبي وما أنزل إليه من الله سبحانه وتعالى ومنه ما سبق، يا أيها الذين آمنوا اتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ما اتخذوهم أولياء. إذن خلي بالك، الإيمان الكامل الإيمان الحق يمنع من موالاة أعداء الله عز وجل. الإيمان الحق يمنع من موالاة أعداء الله عز وجل. فإذا حصلت موالاة من مؤمن لأعداء الله فإما أن يكون غير صادق في الإيمان أو يكون ضعيف الإيمان ناقصه. موالاة غير مؤمنين، موالاة غير مؤمنين إما أن تدل على عدم الإيمان أصلا وأن الذي تولاه آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه، وإما أن يكون ضعيف الإيمان ناقص الإيمان. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا أولياء. ولكن كثيرا منهم فاسقون، خارجون عن الإيمان يا كفر، وخارجون عن الطاعة المعصية، فلذلك تولوا الذين كفروا من دون المؤمنين. ثم بين الله سبحانه وتعالى أي الفريقين من أهل الكتاب أقرب للمؤمنين وأي الفريقين أبعد، أي الفريقين ألين وأي الفريقين أغلظ وأقسى. فقال عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود حسدوا المؤمنين على أن تحولت النبوة إليهم، حسدوا المؤمنين على أن تحولت النبوة إليهم، فقد كانوا يتمنون أن تظل النبوة فيهم وأن يكون النبي الخاتم منهم. ولقد هاجروا قديما إلى المدينة، إلى المدينة في انتظار رسول آخر الزمان، وكانوا إذا حاربوا المشركين الوثنيين يهددونهم بقرب ظهور النبي الخاتم وأنهم سيؤمنون به ويتبعونه ويقتلون المشركين الوثنيين معه قتل عاد وإرم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله يعني على محمد بغيا حسدا، بغيا يعني حسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قالوا آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. فاليهود حسدوا المؤمنين على النبوة وعلى الكتاب الذي هو أشرف الكتب اختصهم الله به فحسدوهم عليهم. على اصطفاء الله تبارك وتعالى لهم وكونه سبحانه خصهم بنبي آخر الزمان وكتاب الذي جعله الله تبارك وتعالى خاتم الكتب، فمنعهم الحسد من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه. وأما المشركون الوثنيون من العرب فقد حسدوا المؤمنين على أنهم سبقوهم من الإيمان، ولا سيما أن الذين سبقوا من الإيمان هم فقراء الناس وضعفاؤهم، فحسد الأكابر حسد الملأ والأشراف والأغنياء الفقراء على أن سبقوهم الإيمان وما رضوش يتبعوا النبي لأن الفقراء سبقوهم إليه. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا، أي لو كان الذي جاء لمحمد خيرا ما سبقونا إليه. فقاسوا الدين على الدنيا، قالوا شوفوا كده أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا، إحنا أكثر الناس عددا وأغنى الناس مالا وأحسن الناس جاها، أنديتنا مليئة وفروشنا جميلة، وهؤلاء الفقراء الذين اتبعوا محمدا لا يعقل أن يختصنا الله تبارك وتعالى بالدنيا ويخصهم بالدين. الدين والدنيا سواء، ما دام الله اختصنا بالدنيا لابد أن يختصنا بالدين الحق، فلو كان خيرا ما سبقونا إليه. يبقى إذن مشركو العرب امتنعوا من الإيمان واتباع النبي عليه الصلاة والسلام حسدا لفقراء المسلمين أن سبقوهم من الإيمان، وأما اليهود فامتنعوا من الإيمان حسدا لرسول الله والمؤمنين أن اختصهم الله تبارك وتعالى بالنبوة وبالقرآن الذي هو أفضل كتب على الإطلاق. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وخلي بالك قدم الله تبارك وتعالى اليهود في الذكر للدلالة على أن بغضهم للمؤمنين وعداوتهم أشد من بغض المشركين وعداوتهم، فاليهود والذين أشركوا سواء في العداوة للمؤمنين، ولكن أشد الناس عداوة للمؤمنين اليهود، يليهم الذين أشركوا. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، فالذين أشركوا حريصون على الحياة واليهود أحرصوا على الحياة من الذين أشركوا، فقدمهم في الذكر فهم بالنسبة للحرص على الحياة أحرصوا على الحياة من الذين أشركوا، وهم والمشركون أعداء الذين آمنوا، ولكن اليهود أشد عداوة للذين آمنوا من الإيه؟ من المشركين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الذين قالوا إنا نصارى أقرب للمؤمنين من اليهود والمشركين، أقرب وألين. لماذا كان الذين قالوا إن النصارى أقرب إلينا من المؤمنين؟ ذلك هذا تعليل لقربهم، هذا تعليل لقربهم. ليه النصارى أقرب إلينا من اليهود والذين أشركوا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. هذه هي أسباب قرب النصارى منا. ليه؟ لماذا كان النصارى أقرب إلينا من اليهود الذين أشركوا؟ ذلك بأن منهم قسيسين. قسيسين جمع قسيس، والقسيس هو عالم النصارى، القسيس هو العالم من النصارى. ورهبانا جمع راهب، وهم الايه؟ المتعبدون، المتعبدون أهل الزهد في الدنيا، أهل الزهد في الايه؟ في الدنيا. وأنهم لا يستكبرون. ففي ثلاث أسباب لكون النصارى أقرب إلينا من اليهود والذين أشركوا. الأول إن فيه قسيسين علماء ورهبان عباد زهاد في الدنيا، وأنهم العلماء القسيسين والرهبان لا يستكبرون. والإنسان اللي ما عندوش كبر أقرب للحق من غيره، لأن الكبر يمنع من اتباع الحق. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل أو مثقال ذرة من كبر، قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعم حسنة. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فالكبر يمنع صاحبه من قبول الحق والانقياد له واتباعه. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالكبر يمنع من قبول الحق. فالإنسان المتواضع ساد ما يجيء الحق يتبعه، ساد ما يجيء الحق يتبعه. فالعلة في كون النصارى أقرب إلى المؤمنين من غيرهم ذلك بأنهم قسيسين علماء ورهبانا عبادا زهادا في الدنيا، وأنهم جميعا القسيسين والرهبان لا يستكبرون عن الانقياد الحق واتباعه. قال العلماء: هذه وسائل وأسباب الهداية الثلاث. العلم دائما، إذا الإنسان عنده علم، العلم يكون سبب هدايته. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم دائما سبب الهداية. والإنسان المتعبد الزاهد في الدنيا أيضا قريب للهداية، والإنسان المتواضع أقرب كذلك للهداية. أما الإنسان الجاهل والإنسان الحريص على الدنيا والإنسان المتكبر، هذه أسباب الضلال. إنسان جاهل ولا يدري أنه جاهل ولا يحب أن يتعلم، كيف يتعلم وكيف يهتدي؟ وبعدين إنسان حريص على الدنيا، الحرص على الدنيا يمنعه من الهداية، الحرص على الدنيا يمنعه من الهداية. والحرص على الدنيا هو الذي منع هرقل من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بينما النجاشي اتبعه وآمن به وأسلم. هرقل لما عظيم الروم لما بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابه يدعوه للإسلام، تحرى عنه وعمل تحرياته، فعرف أنه رسول الله حقا، وأن المستقبل سيكون له، وأن دينه سيعلو على جميع الأديان. ثم قال هرقل: لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أصب له وضوء. لولا ما أنا فيه من الملك، يعني أنا ملك، ملك دولة، يعني بكل سهولة كده أسير الملك ده كله، ومش شهر محمد. لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا الذي أصب عليه إيه؟ وضوء. فالحرص على الدنيا والملك والجاه والسلطان منع هرقل من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، بينما النجاشي رجل نصراني برضه، رجل متواضع، رجل عنده حب لله وحب الحق، لما دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم أسلم واتبعه على ما جاء به من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فهل تبلغ هذه الرسالة نصارى البلاد ويعرفون أن أنهم أقرب إلينا وأننا نؤمن بذلك وأننا ينهانا ديننا عن الاعتداء عليهم وعن انتهاك حرماتهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؟ وهل يعلمون أن ديننا أمرنا ببرهم والإحسان إليهم، ورسولنا وصانا بهم إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يذكر فيها القراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة؟ هل يعي النصارى الذين يسكنون معنا في بلادنا وفوق أرضنا أن هذه الفتنة التي تعلو نارها بين الحين والحين لا يمكن أن يكون وراءها مسلم صادق الإسلام أو مؤمن حقه، وإنما هي أعداء المسلمين وأعداء النصارى، أعداء البلد جميعا، يحاولون أن يوقعوا العداوة والبغضاء حتى لا تستقر البلد ولا تأمن. وإذا غاب الأمن من البلد أصاب الخوف جميع السكان، لا يفرق بين نصراني ومسلم. فنرجو أن يعوا هذا وأن يعرفوا هذا، هي هذه عقيدتنا وهذا منهجنا وهذه مبادئنا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقسطوا إليه، إن الله يحب المقسطين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى، ليه النصارى أقرب إلينا؟ ذلك يوم القسيسين علماء ورهبانا عباد. ولذلك قال الله تعالى: وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وقفينا على سيدنا عيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل في آخر سورة الحديد، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. ولذلك يقول العلماء: إنما كان اليهود أشد عداوة للمؤمنين لأن دينهم يأمرهم بالاعتداء على الغير، وكان النصارى أقرب إلى المؤمنين لأن دينهم يحثهم على سماحة الغير، من لطم خدك فأعطيه الخد الإيه؟ الآخر، من لطمك على خدك الأيمن فأعطيه الخد الإيه؟ الأيمن. التنيين اضرب واعتدي، مش دافع لا اعتدي. اليهود دينهم يمرهم بالاعتداء، نصارى دينهم يمرهم بالعفو والسماح. فالرجل في قلب رأفة ورحمة ده إنسان قريب من الحق، لا يمنعه من قبول الحق إلا جهل به، لكن سد في الحق يتبعه. ولذلك أثنى الله تبارك وتعالى على الذين اتبعوا الحق من النصارى وآمنوا به، قال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقول: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. إذا كنا نطمع أن يدخلنا ربنا الجنة مع القوم الصالحين، فلماذا لا نؤمن بالله ورسوله والنور الذي أنزل عليه، ونحن نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين؟ إذا كنت تطمع أن يدخلك الله في القوم الصالحين فلا بد أن تؤمن بمحمد وتتبع النور الذي أنزل عليه من ربه. وهذه كقول الله تعالى في سورة القصص: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وإذا يتلى عليهم القرآن قالوا آمنا به، إنه الحق من ربنا، إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبر ويدرون حسن سيئة وإما رزقناهم ينفقون. وهم المعنيون في قوله تعالى في سورة آل عمران في وسطها بعدما ذم الفرقة الطائفة، قال: الفرقة الباغية الظالمة، فليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الليل آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وهم المقصودون في آخر السورة: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول هو القرآن ترى أعينهم تفيض من الدمع، ترى أعينهم تفيض من الدمع. في هذا اللفظ إشارة إلى أدب من أدب البكاء من خشية الله، وهي دمع العين بلا نياحة ولا رفع صوت، دمع العين بلا نياحة ولا رفع صوت، هذا هو هدي النبيين وعباد الله الصالحين. كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود اقرأ علي، قال أقرأ عليك وعليك أذري؟ ده أنت اللي بتعلمنا يا رسول الله، ده أنت بتسمع القرآن من جبريل، أنا أقرأ عليك. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فاستفتحت سورة النساء حتى انتهيت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك، بس خلاص يكفي كده. قال فنظرت فإذا عينه تجريفان. يبقى كان النبي بيبكي وقاعد قدام المسعود، والمسعود مش واخد باله. المسعود بيقرا، المسعود بيقرا، والرسول بيبكي ومش حاسس وقاعد قدامه. لكن لما قال له خلاص ورفع عينه كده لقاه بيبكي. فهذا ادب من ادب البكاء من خشيه الله، البكاء من خشيه الله عند تلاوه كتاب الله او عند الاستماع اليه من هدي النبيين وعباد الله الصالحين. من هدي النبيين كما قال تعالى في سوره مريم بعد ان ذكر كوكبه من الانبياء، اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم وممن حملنا مع نوح ومن ذريه ابراهيم واسرائيل وممن هدينا واجتبينا. ثم قال اذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا، خروا سجدا وبكيا. وهنا قال واذا سمعوا ما انزل الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. فالبكاء من خشيه الله عند تلاوه القران او الاستماع القران شيء طيب، بل مستحب، بل ينبغي الانسان ان لم يبكي ان يتباكى، ان لم يبكي ان يتباكى ليتاثر ويتفاعل مع القران، ولكن مش بدون نياحه، بدون رفع صوت، بدون نياحه، بدون رفع صوت. ها اي نعم. يقول ابن القيم رحمه الله عليه في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء وكان هديه في البكاء كهديه في الضحك، وكان هديه في البكاء كهديه في الضحك، فكان إذا ضحك ابتسم ولم يسمع له قهقهة في الضحك، وكان إذا بكى فاضت عيناه ولم يسمع له صوت في البكاء. سبعة يظل الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. عايزين نتعلم هذا الادب وناكد عليه، علشان كده في صلوات التراويح كل سنه يبقى ايه، اذا من الله عليه بالخشوع والبكاء من خشيته يبقى كل واحد في حاله جار ما يحسش بيه، جار ما يحسش بيه، بلاش النياحه ورفع الصوت دوت البكاء. ها لان هذه المساله يعني ليست من الهدي النبوي. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا، آمنا بما أنزل علينا على رسولك محمد فاكتبنا مع الشاهدين، يعني من الذين شهدوا لك بالتوحيد وشهدوا لنبيك بالرسالة، أو فاكتبنا مع أمة محمد الذين جعلتهم شاهدين على الأمم يوم القيامة، كما قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء، اكتبنا معهم يا رب. فتمنوا أن يكونوا معهم، أسلموا ليكونوا من هذه الأمة التي فضلها الله على سائر الأمم. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. وكأن نفرا من أهل الكتاب أنكر على هذه الطائفة إيمانها، قال كيف تؤمنوا بمحمد وتسيبوا دينكم؟ قال وما لنا لا نؤمن، إيه المانع؟ كأن طائفة عابت على هذه الطائفة إيمانها، فقالوا في الرد عليهم وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوسين. كيف يتحقق طمعنا وإحنا لم نؤمن؟ لابد أن نؤمن حتى يتحقق الطمع. قال تعالى فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. بعد ذلك ينهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن تحريم الحلال، عن تحريم الحلال. يقول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال العلماء مناسبة هذا النهي لما قبله أن الله سبحانه وتعالى لما أثنى على النصارى بأن منهم قسيسين ورهبانا نهى الله تبارك وتعالى عن تحريم الحلال مخافة أن يظن بعض المؤمنين أن الرهبانية شيء حسن، أن الرهبانية شيء حسن، أن يترك الإنسان الدنيا ويزهد فيها ولا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج النساء. ها؟ الله تعالى أثنى على النصارى بأنهم قسيسين ورهبانا، فحتى لا يظن إنسان مسلم أن الرهبانية شيء طيب فيترهبن، قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل لك. الرهبانية لكتف النصارى الله ما فرضها عليهم، وإنما قال ورهبانية ابتدعوها، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله. أنتم بقى لا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، تمتعوا بما أحل الله لكم من المآكل والمشارب والملابس والنساء والفرش والمراكب والمساكن وغيرها، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. يا أيها الذين لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فتحريم الحلال اعتداء وتحليل الحرام اعتداء. لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. يبقى بإيه؟ إذا ما كانش بيحبهم بإيه؟ بيكرههم، يبغضهم، يمقتهم. إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ما مناسب لهذه الآية؟ ما جاء في الأحاديث أن رهطا أتوا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، أي عدوها قليلة. رهط لفظ يطلق على عدد من 3-9، يعني 5-6 شباب، 7 شباب من الشباب المتحمس الغيوب، قالوا احنا عايزين الرسول نعرف الرسول بيعمل ايه في بيته، بيعمل ايه في بيته، بيصلي بالنهار ايه وبالليل ايه، بيصوم ايه وبيقرأ ايه، ايش اذكاره واوراده اللي ملتزمه داخل البيت. فسألوا امهات المؤمنين عن ذلك، فلما اخبرناهم قال يعني مش كتير جاء ولا حاجه، ده احنا كنا فاكرين الرسول يعني ايه ما بيبطلش صلاه بالليل ولا بالنهار. كانهم تقالوها، اي عدوها قليله. فلما راوا ان ما اخبروا به من عبادته صلى الله عليه وسلم قليل، ذهبوا يلتمسون له العذر في قله عبادته كما فهموا، فقالوا واين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر الله لما تقدم من ذنب وما تاخر. الرسول ربنا غفر له خلاص، يبقى يصلي ياما يصلي شويه ربنا غفر له خلاص. اما احنا بقى ما نلنا هذا الوعد ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، احنا ما حصرناش كده، يبقى احنا بقى محتاجين ايه؟ نجتهد في العباده، نجتهد في العباده حتى عشان بنغفر لنا. هكذا فهموا، هكذا اجتهدوا فاخطاوا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخرج اليه فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال اما اني اتقاكم لله واخشاكم له، وقد قال قائل أنا أقوم الليلة لا أرقد، والثاني قال أصوم الدهر لا أفطر، والثاني قال أنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج يقال أنتم الذين قلتم كذا كذا، قالوا يا رسول الله. قال والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لا رهبانية في الإسلام، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، ولكن اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا واشكروا، كلوا مما رزقكم الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. خلي بالك بس كل بس بشرط أن يكون الأكل إيه حلالا يبقى ما تاكلش حرام وبشرط أن يكون طيبا ما تاكلش إيه خبيث. حلال ضد الحرام الطيب ضد الخبيث. يبقى إذا وسع الله عليك من الحلال كل وتمتع كل وتمتع ولا تحرم نفسك وكل مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قالوا كان بعضهم قد حلف حلف بالله ألا يتزوج حلف بالله ألا يرقد فقال طب يا رسول احنا حلفنا ان ما ناكلش وما نشربش وما نتزوجش نعمل ايه في الايمان دي؟ قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. يقول العلماء الايمان ثلاثة اقسام اليمين اللغو واليمين المنعقدة واليمين الغموس. اليمين اللغو اللي هي والله تاكل لا والله مش واكل لا والله تشرب لا والله مش شارب الجماعة يركبوا العربية كل واحد يطلع عايز يحاسب لا والله خلاص انا حسيت لا والله خلاص رجع له فلوس سواه لا والله بلا والله دي ايه لغو اليمين لا شيء فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. اما اليمين المنعقدة فهي ما يعزم الانسان على فعله او تركه باليمين والله لأفعلن والله لأتركن يعزم ويعقد قلبه على ذلك يحلف توكيدا على الفعل او توكيدا على الترك يحلف فان بر فلا شيء عليه وان حلف فعليه كفارة سيبينها. واما اليمين الغموس فهي اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان وهو يعلم أنه كاذب يحلف بالله وهو يعلم أنه كاذب ويتجرأ على ذلك يحلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كاذب. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمه الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيه ولهم عذاب أليم. أما إذا كانت اليمين لتضييع حقوق فقد قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فلا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تكذب في يمينك متعمدا فإن اسمها يمين غموس وهي من الكبائر كما قال عليه الصلاة والسلام الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس غير حق واليمين الغموس ولا كفارة لها وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم. أما اليمين منعقدة والله لأفعلن والله ما أفعل فهذا اليمين إن حلف على فعل خير أو ترك شر فالوفاء مطلوب. أما إذا حلف على فعل شر أو ترك خير فقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو إيه الذي هو خير. واحد في حالة زعل من أخي شقيقي أو صديقي أو حبيبي قال والله ما أكلم فلان ولا أدخل داره ما عشت الخير انه يصلحه ويدخل بيته ويوده يبقى نقول له كفر عن يمينك. بعض الناس بيزعل من فلان يتخاصم وبعد اهل الخير يخش يصلحه يقولوا ماشي احنا هنصطلحهم بس انا حالف ما اخش الدار ولا اخش دار خلاص انا مصلحه بس عشان خاطر اليمين لا يجيني ولا يجينه. نقول له يا عم ما ينفعش ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. تفر يك عن يمينك وتفعل الخير كما أمرك الله ورسوله. ما هي الكفارة؟ مش صيام 3 أيام كما يعتقد العامة، يحلف على أخوه ويقول خلي بالك أنا ما أقدرش صوم 3 أيام ما توجعنيش في اليمين، لاعتقادي أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، هذا خطأ. الكفارة مرتبة كما رتبها الله تعالى، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. تطعم 10 مساكين يعني كم يا عم الشيخ؟ 50 جنيه 100 جنيه؟ لا مش فلوس، ربنا قال إطعام لابد أن تكون طعاما. تبقى أكلهم كم مرة؟ وجبتين ولا 3؟ وجبة واحدة كفاية. غديهم غديهم، اعمل غدا وهات 10 أكلهم أو وديلهم الأكل في بيتهم. شوف أسرتين، أسرة 5 و5 ودي غداها ودي غداها. طب ممكن أجيب كل يوم واحد أغديه لمدة 10 أيام؟ لا، ربنا قال كفارته إطعام 10 مساكين مش 11 مرات. لا ما ينفعش 11 مرات، لازم 10 مساكين من أوسط من تطعمون أهليكم، يعني مش عالي قوي ولا تحت قوي، خير من أوسطها. أو كسوته، يعني أجيب كل واحد طقيه؟ لا مش طقية، الطقية ما تبقاش، أما تجيب واحد طقية بس ما كاستهوش، تجيب لكل واحد جلبي، مش بنطلون ولا طقية، لا جلبي ولا فانيلا داخلية، جلبي اسمها كسوة. أو تحرير رقبة، خلي بالك من أو في الثلاث، أو يبقى 3 دول بالتخييم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمه لك، أو كسوته أو تحرير رقبة. والرقبة هل يشترط فيها الإيمان؟ على خلاف بين الأصوليين، هل يحمل المطلق على المقيد كما في بعض الكفارات قيدها الله بالإيمان، أم لا يحمل المطلق على المقيد؟ فالثلاثة أي خصلة فعلتها أجزأتك، ولكن الصيام لا يجزيك إلا بعد العجز عن الخصال الثلاثة السابقة. فمن لم يجد واحدة من الثلاثة فصيام 3 أيام. أنت تعرف على أسوأ الفروض في كفارة اليمين إطعام 10 مساكين يعني إيه؟ يعني لو كل واحد حفنين رز يكفي، حفنين رز ناشف، ده على أسوأ الفروض، على أسوأ الفروض كل واحد حفنين رز، يعني 5 كيلو رز يطعموا 10 وتنتهي القضية، ما تتسهلش، لا تتساهل في الصيام، يقول أنا مش قادر. على أسوأ الفروض 10 مساكين كل واحد حفنين رز نصف صاع، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة ولا متفرقة. الأمر واسع، الأمر واسع، والتتابع أفضل، والتتابع أفضل، لأن بعض الصحابة لعل ابن مسعود كان يقرأها فصيام 3 أيام متتابعة. طبعا متتابعة ده مش قرآن، ولكن كتفسير يعني ابن مسعود كان بيقولها متتابعة، يبقى ايه التتابع افضل، ولا سيما من باب التعجيل بإبراء الذمة. انت ما دين لربنا، انت عليك دين لربنا، والرسول قال دين الله حق بالقضاء، فعليك دين عجل بقضاء، صوم 3 أيام مرة واحدة يخلص، ها؟ فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحلفتم، إذا حلفتم فإيه؟ فحلفتم، لكن لو حلف وبر خلاص مفهوم معلوش حال. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم يعني فإيه؟ فحنثتم. طيب الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ زي ما قلنا واحد من خصمه واحد قال خير دخلوا للصلح بينهم، سهروا سهرة اصطلح، طب يا جماعة أنا حالف ما روحش عنده ليجي عندي، يا عم خلاص كفر عن يمينك كما قال الرسول، يلا بقى تعالى صب الشاي وبكفر، تقول طب استنى ما كفر الأول، نقول الأمر إيه؟ الأمر واسع، تكفر الأول قبل الحنف، بعد الحنف الأمر واسع، وقدم الخير والبر. الجماعة يقول لك يلا خلاص الحمد لله اتراضيتوا بالصلح، يلا بقى الشيخ شيء عندك وعنده عشان العملية تتم، يلا وبكرة بقى ايه بقى اطعم العشر مساكين. وبعدين واحفظوا ايمانكم، احفظوا ايمانكم. يدخل في حفظ اليمين انك لا تحنث اذا لم يكن في الحنث ايه خير. حلفت ان تفعل الخير يبقى احفظ يمينك، وبرا برا التزم بيمينك. يدخل في حفظ اليمين الا تحلف بغير الله، الا تحلف بغير الله. واحفظوا ايمانك، لا تحلفوا بغير الله، لا تحلف بابوك ولا بابنك ولا بشواربك ولا بدجنك ولا بتربة فلان ولا بالنبي ولا غيره. ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم، من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. ما تحلفش بالانبياء ولا بالاولياء، من حالف بغير الله فقد كفر او اشرك. واحفظوا ايمانكم. كذلك مثل هذا البيان الذي بينه الله تبارك وتعالى لكم، كذلك يبين الله لكم ايات. البيان ده مش نعمه؟ النعمه عايزه شكر لعلكم تشكرون. يبقى هذا البيان من رب العالمين لعباد المؤمنين نعمه عليهم، نعمه يجب ان يشكروها. كما قال: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. فنعم الله سبحانه وتعالى نوعاه، نعم الله نوعاه، نعم دنيوية ونعم دينية. نعم دنيوية ربنا يكرمك بالصحة والعافية ويرزقك الولد والمال، نعم دنيوية. من نعم الدينية ربنا يمن عليك بالإسلام، يمن عليك بالإيمان، يمن عليك بالقرآن، يمن عليك بالبيان، يبين لك اللي انت محتاجه، يبين لك اللي انت محتاجه. أصل لولا بيان الله لنا لضللنا، لولا بيان الله لنا لضللنا. عشان كده قالت في آخر سورة النساء: يبين الله لكم أن تضلوا، بمعنى الإيه؟ لئلا تضلوا. فالبيان من ربنا بيهدينا، بيهدينا. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وشفعه فينا واجعل حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.